ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. صدق الله العظيم. هذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها القارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي بدأنا لقاءنا بحضرتكم إخوة الإيمان، حيث ننقل إليكم شعائر صلاة الفجر من ساحة مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها في مدينة القاهرة. حتى يؤذن لصلاة الفجر نمضي هذه الدقائق مع الابتهالات والتوشيحات الدينية.